الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل وإياكم الحديث عما ابتدأناه سابقا من الكلام على أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حديثا عظيما، وعليكم السلام ورحمة الله، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما الأعمال بالنيات. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وهو في الحقيقة لا نستطيع أن نكمل الكلام فيه في هذه في هذا الدرس فقط، وإنما سنجعله على درسين أو ثلاثة بإذن الله عز وجل. يروي هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال بالقدر معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. وهذه الآن في زمنهم بدعة عظيمة نشأت في تلك البلاد. قال: فيعني لو وفق لنا أو لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هؤلاء الذين يقولون بالقدر، الذين يقولون بهذه البدعة. ويأتي إن شاء الله شرح المقصود بالقدر وبدعتهم وماذا يريدون منها إن شاء الله حينما نأتي إلى موضعها في الحديث. قال: فلما قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لقوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني توقعت أنه يريدني أنا أتحدث، فقلت: أبا عبد الرحمن، يقول لمن؟ يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. الآن قارن هذا بكثير من الناس اليوم، بعض الناس الآن لا يريد أن ينادى باسمه أو بكنيته، يريد يقال له مثلا: يا شيخ، يا أستاذ، يا كذا، يا عالم، يا من يا دكتور، من هذه الألقاب الموجودة، ويغضب إذا نودي باسمه. الآن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينادى يقال له أبا عبد الرحمن، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: يا أبا القاسم، حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا غضاض في ذلك، فقال: أبا عبد الرحمن، إنه قد خرج قبلنا أناس يقولون أن لا قدر، أن الله لم يقدر شيء، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر ابن الخطاب: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم بعد ذلك حدثهم بالحديث الذي ذكره النووي رحمه الله، قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس من أعظم المجالس، يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسأل وهذا يستفيد وهذا يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يروي عطش عينه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. تعجبوا من ذلك، المدينة، بيوت المدينة وأهالي المدينة معروفون، وهذا الرجل رجل غريب، أكيد أنه رجل مسافر، لكن شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، فأمر مثير للعجب والاستغراب. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فائدة الذهاب إلى أماكن العلم وبيوت الله جل وعلا بالملابس النظيفة الحسنة. وبعض الناس لو قيل له عندك مناسبة الليلة تجده يلبس أحسن ثياب، لكن يأتي إلى المسجد بأي ثوب يجده في طريقه. الآن هذا الرجل الذي طلع هو جبريل عليه السلام، تمثل له جبريل الذي هو من أفضل الملائكة، وقد كان أحيانا يتمثل على شكل دحية ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة الكلبي رضي الله عنه وارضاه، حتى جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد أن أم سلمة ذكرت أن دحية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث معه حتى قام، تقول ما شكيت أنه دحية، حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأخبر أنه أتاه جبريل، فما علمت أن الذي أتى أنه جبريل حتى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة قال أشبههم بجبريل، أشبههم بجبريل، أشبه الصحابة جبريل دحية الكلبي رضي الله عنه، كان أبيضا طويلا جميل الوجه رضي الله عنه وارضاه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذي نفسه وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة هو يعرفها جبريل، يعرف الأجوبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخره ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب لماذا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة هو يعرفها؟ لماذا؟ حتى يتعلم البقية. لذلك يقولون هذا من فقه الرجل، أحيانا يأتي عالم أو يأتي يعني أحد العلماء فيأتي إنسان ويسأل هذا العالم أسئلة هو يعرفها لكن حتى يتعلمها الناس ويعرفون أجوبتها، هذا من فقه الرجل. لأنك أحيانا قد تجد على إنسان فلان من الناس مخالفة لكنك تخشى أنك إذا أتيته ونصحته أنه لا يقبل منك أو لا يأخذ بها، فماذا تفعل؟ تأتي وتسأل إمام المسجد، تسأل العالم إذا أتى عالم حتى هو يستفيد ويكون هذا أدعى لقبوله، أدعى لقبوله لهذه الفائدة. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة هو يعرفها. فيه أيضا من الفوائد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كيف يعلمكم وهو الذي يسأل؟ عن طريق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد أن الرجل قد يفعل الفعل أيضا حتى يقتدي به الناس ويقتدون بفعله الحسن. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تجرئة للصحابة رضي الله عنهم أن يسألون، أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء إذا ما عرف شيئا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية بالقدوة من أعظم أساليب التربية التي يغفل عنها كثير من الناس للأسف، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء توضأ ورآه الصحابة رضي الله عنهم وهو يتوضأ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. في الصلاة في صحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني. ها، إذن تربية بالقدوة، الشيء اللي ترونه مني يفعلوه أنتم في الصلاة. وكذلك في الحج قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ليراه الناس ويقتدون به. إذن أنت أيها المسلم إذا أردت أن يصلي أولادك فعليك أن تبادر بالصلاة أمامهم، إذا أردتهم أن يصدقون فاصدق أنت، إذا أردتهم أن لا يكذبون فلا تكذب أنت، إذا أردتهم أن يحسنون أخلاقهم فحسن أخلاقك أنت، فبك يقتدون وهم يرونك قدوة لهم. ولذلك مالك بن دينار رحمه الله جاء عنه في الحلية وغيرها أنه رأى رجلا لا يحسن يصلي، رأى رجل صلاته ليست بجيدة، لا يحسن الصلاة، فقال مالك رحمه الله قال ما أرحمني بعياله، ما أرحمني بعياله. فقيل له هو لا يحسن الصلاة وأنت ترحم عياله؟ قال منه يتعلمون، منه يتعلمون. إذن أحسن صلاتك أيضا أنت حتى يحسن أولادك صلاتهم. وهذا مشهور في سير السلف رحمة الله تعالى عليهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطبق أيضا هذا الأسلوب العظيم من أساليب التربية، فقد نقل عنه، نقل عنه ابن الجوزي في المناقب والذهبي في السير وغيرهم، أن صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله قال كان أبي يبعث خلفي إذا أتاه رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه، يحب أن أكون مثله. أرأيت التربية حتى بالقدوة، حتى أقصد حتى بالنظر، حتى برؤية الصالحين. من منا يربي أولاده بهذه الطريقة؟ تأخذ ابنك معك للمسجد ليرى الصالحين، إذا كان في مجلس لأحد العلماء تأخذ ابنك حتى يرى هذا العالم، هذا العالم. ربما أنت لو قلت لابنك تعلم، كن عالما، احفظ، افعل، ربما لا يتشجع كثيرا، أو ربما لا يتحفز على هذا الأمر، لكن أنت تأخذه معك وتجعله يرى هذا العالم وهو يبث العلم، تجعله يرى هذا العابد وهو يصلي، تجعله يرى هذا الرجل الخلوق صاحب الأخلاق الحسنة كيف يتصرف في مجلسه، هذا يؤثر في نفسه. ولذلك كان صالح بن الإمام أحمد رحمه الله يقول كان أبي يبعث خلفي إذا أتاه رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه، يحب أن أكون مثله. مر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في مجلس من مجالس العلم، فأتى رجل زنديق من الزنادقة الذين يضربون بكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم صفحا، ها يضربون عنها صفحا، ويأخذون بأقاويل الرجال، وإذا قلت لهم قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كذا احمرت عينه وانتفخت أوداجه وخبثت نفسه. فأتى هذا رجل زنديق، أتى إلى مجلس الإمام أحمد رحمه الله، فنهره بعض الموجودين وقالوا هذا عدو الله كبش الزنادقة، فنهاهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ دعوا الناس يسمعون العلم ثم ينصرفون لعل الله أن ينفعهم به. لاحظ يعني تربية الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحكمته في التعامل حتى مع هؤلاء الزنادقة الذين لا يأخذون بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقتدى به في أمثال هذه الأشياء. حتى يعني من التراجم المعاصرة واللي الحقيقة فيها فائدة، كتاب صدر قبل سنتين تقريبا في ترجمة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، للترجمة لصالح آل داود. ذكر في ترجمته أن الشيخ بكر رحمه الله يقول كانت والدتي تتحدث في البيت باللغة العربية الفصحى. ماذا تريد بهذا؟ تريد بهذا يستفيد أولادها ويتعلمون لغة القرآن، فهي ربتهم بالقدوة، ما قالت لهم يلا تكلموا لغة عربية فصحى، هي تكلمت لغة عربية فصحى. وكانت تحضر دروس العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. بعد ذلك بزمن الشيخ بكر رحمه الله ظهر وظهرت مصنفاته وظهر علمه، وهو في اللغة العربية لا يشق له غبار، وكان من تلاميذ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالتربية بالقدوة من أعظم الوسائل التي يغفل عنها الكثير من الناس الآن، وكثير من الناس يركز كيف أربي ابني على الشيء الفلاني. بعض الناس الآن يشتكي حتى في زماننا هذا، يقول والله أولادي 24 ساعة مسكين الجوال. طيب انظر لنفسك أنت ماذا تفعل؟ قد يكونون هم يرونك أنت تجلس على الجوال يومك كامل ولا تجعل هناك وقت لتتحدث معهم وتحاورهم وتقرأ كتاب أمامهم، فهم يقتدون بك أيضا، ربما يكون هذا، فانتبه لهذا الأمر. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة هي في شرح دين الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أتاكم جبريل، نعم قال ليعلمكم دينكم، فهي أسئلة عامة وشاملة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن إشراط الساعة، فهي أسئلة عظيمة مهمة سنقف معها وقفات بإذن الله عز وجل. أول سؤال سأله للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، ما الإسلام؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بجواب يحتوي على الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله عز وجل، من استطاع إليه سبيلا. أحيانا يفسر الإسلام بالإيمان، وأحيانا يفسر الإسلام بأعمال الإسلام الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة. وإذاك يقول علماء كلمة مهمة، يقولون الإسلام والإيمان هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا جاء في حديث واحد ذكر الإسلام وذكر الإيمان معا، معناها أن الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان المقصود به الأعمال الباطنة. ولكن إذا لم يذكر في الحديث إلا الإسلام فقط، فقد يشرح بالإيمان، وإذا جاء في الحديث ذكر الإيمان فقط لوحده فقد يشرح بالإسلام. ولهذا أمثلة كثيرة في أحاديث أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان أيضا، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. أولها قال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر الآن وقلب بصرك في كثير من أسئلة الناس للعلماء والمشايخ وغيرهم، أكثر الناس يسألون عن الركن الثاني والثالث والرابع والخامس، وهذا حسن، لكن القليل من الناس من يأتي ويسأل عن الركن الأول، كيف أحقق لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي القوادح التي تقدح بكمال لا إله إلا الله؟ ما هي النواقض التي تنقض لا إله إلا الله؟ طيب ليش كفار قريش كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكنهم رفضوا لا إله إلا الله؟ من الناس يستفصل ويسأل عن هذه الأمور، وهو أعظم ركن به يعرف أن الإنسان دخل الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الكلام عنها يطول، وأنا لا أدري لعل الإقامة اقتربت، لكن معناها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. تجد كثير من الناس يسأل عن معنى لا إله إلا الله، يقول لك والله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. نقول نعم صحيح، لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو المقصود بشهادة لا إله إلا الله. المقصود بشهادة لا إله إلا الله أنت أيها المسلم لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تسجد إلا لله، لا تطوف إلا على الكعبة التي أمر بها الله، لا تحلف إلا بالله، وهكذا. لأن كون الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا حتى كفار قريش يعرفونه ويؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. إذن لماذا رفضوها؟ رفضوها لأنها تلزمهم بأن لا يصرفوا شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. فالإله كما روى ابن جرير عن ابن عباس بإسناد صحيح هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين جل في علاه. ولذلك العناية بهذا الركن الأول من أوجب الواجبات على المسلم. اعتني أشد العناية بمعرفة هذه الكلمة والقراءة فيها كما تعتني بمعرفة فقه صلاتك وفقه صيامك وفقه زكاتك وفقه حجك وما إلى ذلك. ولذلك أيها الأخوة الكرام اشتدت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الركن الأعظم. فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعاهم إلى هذه الكلمة. فبدأ الحرب على لا إله إلا الله من ذلك الزمان حتى مات صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية. صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين أينما كنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.